بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب البيوع باب الربا. باب الربا، نعم، أحسن الله عليكم. الربا في اللغة يكون الزيادة، ربا يربو ربا. وأما في الشرع فهي زيادة، فهو زيادة، الربا زيادة. في أحد العوضين اللذين هما من جنس في أجناس من أجناس معلومة، وهي الذهب والفضة والبر الشعير والتمر والملح والزبيب، فالزيادة في أحد العوضين من هذه الأجناس هو ربا، أو بيع شيء منها بغيره نسيئة. فإن الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فبيع بعضها ببعض يدا بيد يجوز، لكن بشرط أن يكون سواء بسواء، البر بالبر ربا، إلا هاء وهاء. والحديث الجامع لهذا كل حديث عبادة بن الصامت، وفيه الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، مثل بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالربا نوعان، ربا فضل بين هذه الأجناس نص بالنص، وفي غيرها مما يشبهها في المعنى بطريق القياس، وهي مسألة خلاف. القياس على هذه الأصناف محل خلاف، وجمهور أهل العلم يقيسون عليها، فيقيسون مثلا الرز على البر مثلا، ويختلفون في علة القياس. فمنهم من يقول العلة في الأربعة الكيل، في الأربعة البر والشعير والتمر والملح، والعلة في الذهب والفضة الوزن، فيجرون ربا الفضل، يثبتون ربا الفضل في بيع في الموزونات وفي المكيلات، فلا يجوز بيع موزون بموزون من جنسه متفاضلا، ولا مكيل بمكيل من جنسه متفاضلا، ولا يجوز بيع مكيل بمكيل من جنسه أو من غير جنسه نسيئة. ولا موزون بموزون نسيئة، موزون بموزون من جنسه متفاضلا، يعني يدا بيد، ولا موزون بموزون مطلقا، موزون بموزون نسيئة، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. فمثلا لا يجوز بيع البر بالبر بالبر إلا يدا بيد سواء بسواء، فإن كان سيئة فهو ربا على كل حال، وإن كان متفاضلا فهو ربا الفضل. ولا يجوز بيع الشعير بالبر أو البر بالشعير نسيئة، ويجوز متفاضلا يدا بيد. وقلت إن حديث عبادة الذي ستقرأه هو جامع لهذا كله. نعم. أحسن الله إليكم. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من تعاطى الربا أخذا أو عطاء، فلعن في الربا خمسة: آكل الربا، وآكل الربا، آكل الربا هو المستفيد، ففي ربا النسيئة هو الدائن، ومؤكله هو المدين، وآكل وفي ربا الفضل هو آكل الزيادة، ومؤكله هو معطيها، آكل الربا ومؤكله، وشاهديه وكاتبه، وقالهم سواء. لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. أما آكل الربا فأمره ظاهر، ومؤكله أيضا هو شريكه، وشاهديه والكاتب هم معينون على هذا العقد المحرم، فلا تجوز الشهادة على العقود المحرمة ولا كتابتها. وقد جاء الوعيد الشديد في كتاب الله في شأن الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فتطابق الكتاب والسنة على تحريم الربا، وتحريم الربا مما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. لكن من الربا ما هو كذلك، ومن قضايا الربا ما هو مختلف فيه، كمسائل كثيرة من ربا الفضل كما تقدم. فأصل تحريم الربا هذا مما تطابقت فيه الكتاب والسنة والإجماع، لكن هناك صور كثيرة اختلف فيها أهل العلم هل هي ربا أو ليست ربا. بل ربا الفضل أصلا جاء فيه اختلاف عن بعض السلف، ابن عباس وغيره، ولكن استقر الأمر على تحريم ربا الفضل في هذه الستة: في الذهب والفضة إلى آخر المنصوصة، واختلفوا في القياس كما تقدم. نعم. إيش تقول؟ شو يقول المحاسب؟ إيه؟ المحاسب كالكاتب. نعم. لا على صاحب المؤسسة ظاهر الدليل أن كل من يعمل ويكون معينا في العمليات الربوية سواء كان إعانة مباشرة أو غير مباشرة، هذا هو الله الدليل. نعم والله حتى نعم. حتى حارس الأمن أحسن الله إليك. أقول فتوى حتى على حراس الأمن. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. وقوله هم سواء في الإثم أحسن الله إليكم، إيش وقال هم سواء؟ نعم هذا ظاهر الدليل. نعم وقال هم سواء. نعم ما أدري وقالهم سواء. نعم أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. إيش 73؟ 73 ثلاثة إيش بابا؟ لا قل لي قل لي. ثلاثة الربا 73 بابا. لا باب. ثلاثة وسبعون، 73 بابا، لأنه مذكر وفي العدد يكون العكس. 3 نعم شعبة يا شيخ، 73 شعبة بابا نوعا يعني. 73 بابا نوعا، الباب يطلق على النوع. صححها الألباني. نعم أحسن الله إليكم. هذا الحديث فيه وعيد شديد وتغليظ وتقبيح للربا بأنواعه، وحديث محل اختلاف في ثبوته وفي مدلوله، والله أعلم. أيسرها، أيسر هذه الأبواب مثل أن ينكح الرجل أمة، أي شناعة وأي قباحة، مثل أن ينكح الرجل أمة. هل يعني أعظم من أعظم زنا، أعظم من أعظم زنا. أعوذ بالله. صحيح يا شيخ الحديث؟ الله أعلم، صححه بعضهم. نعم أحسن الله إليكم. المهم من هذا يساق لل يعني من مثل ما يقال من أحاديث الوعيد التي تذكر للزجر والتحذير من الربا. نعم مش بعده. أيسر الشيخ فيها زيادة أعظم أنواع الربا استطالة الرجل في عرض يقين. وإن الله هنا أحسن الله إليهم قال وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم في نفس شاء الله العافية. وهذا يدل على غلط تحريم الغيبة. نعوذ بالله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والآية كافية في تعظيم أمر الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. نعم بعده. أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبع الذهب بالذهب. بس قف على هذا الحديث وما بعده، بس يقدر تعليق البسام على الحديث هذا، حديث ابن مسعود الأخ. إيه ما أدري من هو يقول، من هو الزغيبي المعاصر ذا الموجود أول هو تابع لغيره ممن صحى. بس سامح صلى الله عليكم أطال فيه. أول تابع لمن صحى قبله. الله أعلم. نعم صلى الله عليكم. درجة الحديث، الحديث ظاهر إسناده الصحة ومتنه متكلم فيه. نعم ظاهر إسناده الصحة، ودائما صحة الإسناد لا تستلزم صحة المتن، لأن الصحيح اشترط فيه في إسناده ثلاث شروط وفي المتن شرطان: السلامة من العلة والشذوذ. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن عبد الهادي في المحرر رواه ابن ماجه. قال من؟ ابن عبد الهادي. نعم في المحرر. في المحرر رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيحين، ورواه الحاكم وقال على شرطهما وافقه الذهبي. قال الصنعاني: وفي معناه أحاديث، منها حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد. قال الشوكاني: حديث عبد الله بن حنظلة. شغل. قال الشوكاني: حديث عبد الله بن حنظلة أخرجه الطبراني، قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح، ويشهد له حديث البراء وحديث أبي هريرة عند البيهقي وحديث ابن مسعود عند الحاكم وصححه. وأما الذين طعنوا في هذا الحديث فمنهم البيهقي، قال: إسناده صحيح ومتنه منكر، ولا أعلمه بهذا الإسناد إلا وهما. وقال إيش يقول؟ ولا أعلمه بهذا الإسناد إلا وهما. وقال الشيخ المعلمي في وقال الشيخ المعلمي فيه محمد ابن غالب التمتامي وهو صاحب أوهام، والذي يظهر أن الحديث لم يصح البتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن الحديث لم يصح البتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث شواهد عن عدة من الصحابة. لا الذي يقولها المعلمي. إيه نعم أحسن الله. لا تخلو جميعها من ضعف، وقد احتج بها بعض العلماء مثل المنذري والشوكاني. وقد احتج به بعض العلماء. إيه. وقد احتج بها بعض العلماء مثل المنذري والشوكاني. الله المستعان. نعم. الله أعلم. مثل أن ينكح الرجل أمة واحد سوى معاملة وأكل فيها زيادة، باع ما ندري سول ووجد من الناس لأنه كانوا المجوس يكون أمهاتهم وأخواتهم. حبيب بالله تركنا من هذا الكلام. وش اللي يقع؟ يقع أنهم بعض الناس قد يأتيهم. صحيح. لكن هل نبي نسألك سؤال، يعني هل هو محل الإشكال واحد باع درهم بدرهم ونص، أكل زيادة نصف درهم، ها؟ واحد نكح أمة، يعني إثم هذا الذي أكل نصف درهم أعظم من إثم من وطئ أمه فجورا. الله أعلم. اتركونا منها خاص. نعم. سبحان الله. فيه عند أهل العلم إن كل الحبوب والثمار مكيلة، والسوائل مكيلة، الزيت ونحوه والسمن والبنزين مكيل، هذه مكيلات، فلا يجوز بيع مكيل بموزون إلا كيلة. ما يجوز بيع لا يجوز بيع مكيل بمكيل من جنسه إلا كيلة، ولا موزون بموزون من جنسه إلا وزنا، لأنك إذا بعت مكيل بموزون لم يتحقق التساوي. فلا يجوز بيع بر ببر من جنسه إلا كيلا، ولا بيع يعني حديد بحديد، على القول به حديد بحديد من جنسه إلا وزنه، لأن التساوي ما يتحقق بين مكيل وموزون. يعني أحسن الله عليك، الآن مثلا الكيل يكون بماذا؟ الكيل يكون ب كيل إيش تقصد؟ الشعير يكون بالصاع ونحوه. يوزن؟ ما يجوز أن تبيع بر رز برز من جنسه وزنا. أما الوزن يكون بالميزان. وزنا ما يجوز تبيع بر ببر أو رز برز من جنسه إلا كيلا. ما يجوز، ما يحصل، ما يتحقق التساوي. يعني نقول لك تبي تبيع 10 كيلو رز ب10 كيلو من جنسه برز آخر، يعني أنت تختار رز الفلاني وتبيعه برز آخر من جنسه، ما يجوز أن تبيعه إلا كيلا. يعني بالصاع. إيه بالصاع ونحو. إيه خلاص لا تبيع رز برز، لا تبيع رز برز. نعم. حتى لو وزن. حتى لو وزن.